اصنع من الليمونة المالحة شرابا حلوا. الصبر كما عرفه علماؤنا حبس النفس على ما تكره، وهذا تفسير حسن إذا عنينا به مواجهة الشدائد البغيضة بثبات لا نكوص معه وعقل لا يفقد توازنه واعتداله. غير أن حبس النفس على ما تكره إذا عنينا به دوام الشعور بمرارة الواقع وطول الإحساس بما فيه من سوء وأذى قد ينتهي بالإنسان إلى حال منكرة من الكآبة والتبلد. وربما انهزم الصبر أمام المقارنات التي تعقدها النفس بين ما نابها وما كانت تحب وتشتهي، كما قال الشاعر: أقول لنفسي في الخلاء ألومها، لك الويل، ما هذا التجلد والصبر. وهذه نهاية الإحساس المحض بالألم والخبط في ظلماته دون التماس نور يهدي في دياجيه أو عزاء ينقذ من مآسيه. والإسلام يعمل على تحويل الصبر إلى رضا في المجال الذي يصح فيه هذا التحول، ولن يتم تذوق النفس لبرد الرضا بإصدار أمر جاف أو فرض تكليف أجوف، كلا، فالأمر يحتاج إلى تلطف مع النفس واستدراج لمشاعرها النافرة، وإلا فلا قيمة لأن تقول أنا راض ونفسك طافحة بالضيق والتقزز. وأول ما يطلبه الإسلام منك أن تتهم مشاعرك حيال ما ينزل بك، فمن يدري، رب ضارة نافعة صحت الأجسام بالعلل، رب محنة في طيها منحة، من يدري، ربما كانت هذه المتاعب التي تعانيها بابا إلى خير مجهول، ولئن أحسن التصرف فيها لنحن حريون بالنفاذ منها إلى مستقبل أطيب. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن أكثرنا يتبرم بالظروف التي تحيط به، وقد يضاعف ما فيها من نقص وحرمان ونكد، مع أن المتاعب والآلام هي التربة التي تنبت فيها بذور الرجولة، وما تفتقت مواهب العظماء إلا وسط ركام من المشقات والجهود. وفي هذا يقول ديل كارنيجي: كلما ازددت إيغالا في دراسة الأعمال العظيمة التي أنجزها بعض النوابغ، ازددت إيمانا بأن هذه الأعمال كلها ما تمت إلا بدوافع من الشعور بالنقص. هذا الشعور هو الذي حفزهم على القيام بها واجتناء ثمراتها. نعم، فمن المحتمل أن الشاعر مولتون لم يكن يقرض شعره الرائع لو لم يكن أعمى، وأن بيتهوفن لم يكن ليؤلف موسيقاه الرفيعة لو لم يكن أصم. إن هؤلاء المصابين لم يجسموا مصائبهم ثم يطوفوا حولها معولين منتحبين، ولم يدعوا ألسنتهم تلعق ما في واقعهم المر من غضاضة، كلا، لقد قبلوا الواقع المفروض ثم تركوا العنان لمواهبهم تحول محنته إلى منحة، وتحول ما فيه من كدر وطين إلى ورد ورياحين. وتلك هي دعائم العظمة، أو هذا هو تحويل الليمونة الحامضة إلى شراب سائغ كما يقول كارنيجي، أو كما نقل عن إمرسون في كتابه القدرة على الإنجاز، حيث تساءل: من أين أتتنا الفكرة القائلة إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو عظماءهم؟ إن الأمر على العكس، فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو ناموا على الحرير وتقلبوا في الدمقس. والتاريخ يشهد بأن العظمة والسعادة أسلمتا قيادهما لرجال من مختلفي البيئات، بيئات فيها الطيب وفيها الخبيث، وفيها التي لا تميز بين طيب وخبيث. وفي هذه البيئات نبت رجال حملوا المسؤوليات على أكتافهم ولم يطرحوها وراء ظهورهم. وليس كل امرئ يؤتى القدرة على تحويل قسمته المكروهة إلى حظ مستحب ذي جدوى، فإن عشاق السخط ومدمني الشكوى أفشل الناس في إشراب حياتهم معنى السعادة إذا جفت منها، أو بتعبير أصح، إذا لم تجئ وفق ما يشتهون. أما أصحاب اليقين وأولو العزم فهم يلقون الحياة بما في أنفسهم من رحابة قبل أن تلقاهم بما فيها من عنت. وكما يفرز الجسم عصارة معينة لمقاومة الجراثيم الهاجمة، يفرز هؤلاء معاني خاصة تمتزج بأحوال الحياة وأغيارها فتعطيها موضوعا وعنوانا جديدين. واسمع إلى ابن تيمية وهو يقول مستهينا بتنكيل خصومه: إن سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة، أليست هذه الفواجع أقصى ما يصنعه الطغاة؟ إنها عند الرجل الكبير قد تحولت إلى نعم يستقبلها بابتسام لا باكتئاب. وقريب من هذا المسلك القوي ما رواه ديل كارنيجي عن سيدة نقلت مع زوجها الضابط إلى صحراء موحشة، فضاقت ذرعا بمعيشتها وهمت بترك رجلها وحده والعودة إلى أهلها. قالت هذه السيدة: ولكن خطابا ورد إلي من أبي تضمن سطرين، سطرين اثنين سأذكرهما ما حييت، لأنهما غيرا مجرى حياتي، وهذان هما: من خلف قضبان السجن تطلع إلى الأفق اثنان من المسجونين، فاتجه أحدهما ببصره إلى وحل الطريق، أما الآخر فتطلع إلى نجوم السماء. قالت السيدة: وقد تلوت هذه الكلمات وأعدت تلاوتها مرارا، فخجلت من نفسي وعولت أن أتطلع إلى نجوم السماء. من قديم عرف تفاوت الهمم باختلاف الطاقات في الإفادة من الشدائد والكسب من الظروف الحرجة، أو كما قال ويليام بوليثو: ليس أهم شيء في الحياة أن تستثمر مكاسبك، فإن أي أبله يسعه أن يفعل هذا، ولكن الشيء المهم حقا في الحياة هو أن تحيل خسائرك إلى مكاسب، فهذا أمر يتطلب ذكاء وحذقة، وفيه يكمن الفارق بين رجل كيس ورجل تافه. وهذا حق، وانظر إلى هذه الأمثلة لتحويل الخسائر إلى مكاسب. عندما فقد عبد الله بن عباس عينيه وعرف أنه سيقضي ما بقي من عمره مكبوف البصر محبوسا وراء الظلمات عن رؤية الحياة والأحياء، لم ينطوي على نفسه ليندب حظه العاثر، بل قبل القسمة المفروضة ثم أخذ يضيف إليها ما يهون المصاب ويبعث على الرضا، فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وقال بشار بن برد يرد على خصومه الذي نددوا بعماه: وعيرني الأعداء والعيب فيهم، فليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. ولا شك أن تلقي المتاعب والنوازل بهذه الروح المتفائلة وهذه الطاقة على استئناف العيش والتغلب على صعابه أفضل وأجدى من مشاعر الانكسار والانسحاب التي تجتاح بعض الناس وتقضي عليهم. وانظر البون بين كلام ابن عباس وبشار وبين ما قاله صالح بن عبد القدوس لما عمي: على الدنيا السلام فما لشيخ، ضرير العين في الدنيا نصيب، يموت المرء وهو يعد حيا، ويخلف ظنه الأمل الكذوب، يمنيني الطبيب شفاء عيني، وما غير الإله لها طبيب، إذا ما مات بعضك فابك بعضا، فإن البعض من بعض قريب. ونحن نحس الرقة لهذا الفؤاد الجريح، غير أنه خير لصاحبه أن ينهض ويسير ويضاعف الإنتاج في الحياة من مواهبه الأخرى كما فعل الرجلان قبله.